بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا زيد المسلم يقول: من فضل الله على عباده تتتابع مواسم الخيرات ومضاعفة الحسنات، فالمؤمن يتقلب في ساعات عمره بين أنواع العبادات والقربات، فلا يمضي من عمره ساعة إلا ولله فيها وظيفة من وظائف الطاعات. هل من توجيه وحث على عمل الخير خاصة والمسلمون وقد ودعوا شهر رمضان قبل أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما آتي بحياتي ومماتي، أي ما ألقى الله عليه، لله رب العالمين لا شريك له. فأنا في هذه الدنيا أحيا لله، أعيش لله، حياتي كلها لله وسبيل الله، خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت وأمرت بعبادة الله، فأنا عابد لله، مخلص الدين له، لا أعبد مع غيره. في حياتي كل أعمالي على وفق منهج الله ورسوله، لا أفتري شيئا ولا أقت شيئا، أنا مسلم لله أمره ولرسولي أمره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فحياتي كلها حياة سعادة وحياة عمل صالح، أعلم أني لست في الدنيا مخلدا، وأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويوم البصر، كما قال جل وعلا في دعاء المؤمنين: ربنا إنك جامع، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أعمالي محصل علي منذ زمن البلوغ، والكرام الكاد يكتبون أقوالي وأعمالي، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أعمالي كلها محصاة علي، وسينبئني الله بها، وإن نسيتها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. اللهم أعي مطلع أعمالي سرها وعلانيتها. يقول جل وعلا: ألم ترى، يقول جل وعلا فيك: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. إذن أنا في هذه الدنيا محاسب عن أقوالي ومحاسب عن أعمالي وصرفاتي، لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمري بما أبناه، وعن عمري بما أبلاه، وعن عمري بما أبناه، وعن شبابي بما أبلاه، وعن علمي وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. كل هذا لا بد منه، فلهذا حياتي ليست هي مجرد أقضي أيامها ولياليها فيمنقض لابد، لكني أقضيها في طاعة لله وفيما يقربني إلى الله وفيما يجعل سعيدا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن فأنا في هذه الدنيا أعلم ذلك وأعلم مكاني ومنزلتي، لست ممن قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا الدهر. أنا لست كهؤلاء، أنا ممن قال الله عنهم قال الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فحياتي على السنة والكتاب وموتي على التوحيد الخالص لله، وعمري كله في طاعة الله، وكل أمر نفع الدنيا إنما أفعل ما يرضي الله عني وما يقرب إلى الله وما يعين على ذكر الله وعبادته. أو فيكم وأتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا أيها الإخوة والأخوات معكم وفي حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة. أثابكم الله نتواصل معكم ومع أسئلة الإخوة والأخوات. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لصيام الست من شوال، يقول حفظكم الله إذا كان علي قضاء بماذا أبدأ، وهل لي أن أفرقها طوال شهر شوال؟ أولا قضاء رمضان أهم، فإن يكن عليك في رمضان قضاء فابدأ به، فإن البداءة بالفرض أهم من النوافل. وإذا لم يكن عليك قضاء من رمضان سن لك صيام من شوال، يعني تصومها سواء صمت مجتمعة متتابعة من يوم الثاني من شوال إلى نهاية يوم السابع منه، أو فرقت كله سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه ست من شوال، ولكن إن تابعتها كان أفضل وأكمل وأعجل لأدائها، وإن فرقتها فأنت على خير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خيرا. تسأل تقول أنا نذرت إني ما أفعل هذا الشيء ولم أحدد نوع الوفاء بالنذر ما هو، بس لكنني ذكرت أني إذا لم أفعل هذا سويته ماذا يجب علي؟ عليك كفارة يمين، إذا جهلت المنذور به ولم تعلميه كفري كفارة يمين. بماذا تبدأ كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، نعم، غدا عشاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل أيضا حفظكم الله، يقول كيف يتحقق التواصل والمحبة بين أبناء المجتمع عامة وأبناء الحي خاصة؟ الأصل أن دين الإسلام هو دين التآلف والمحبة والاجتماع والتعاون، تقاربت الأنسى وتباعدت، اختلفت الألوان أو تغيرت الأعراق واتبعت كل سواء. الأصل دين الإسلام هو الدين يجمع القلوب ويحدها، لكن أهل الحي والجيران مأمورون بأن يهتم بعضهم ببعض، والجار القربى والجار جنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الأرض لا يؤذي جاره، فأمرنا بالإكرام ونهينا عن الأذى. فتعاون الحي بينهم ثم ينتقل إلى من بعدهم حلقات، بعضها يقوي بعض حتى تكون الثقة بين المسلمين مجمعين، وترى المسلم أقطار الدنيا على قلب رجل واحد ديانة واستقامة على شرع الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة تحتوي هذا السؤال من الأخ زيد مسلم، يقول ما حكم من يأتي متأخرا للمسجد ويحاول تخطي الرقاب ويزاحم للصلاة في الصف الأول ويضايق المصلين الذين يأتون للصلاة مبكرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس ويخطي الجمعة، فقطع الخطبة قال اجلس، فقد آذيت وآنيت، تأخرت وآذيت الناس. يا أخي إذا كره الطاعة فتقدم ببدنك، أما أن تؤذي الناس تخطى رقابهم وتؤذيهم بهذا التخطي وتضيق عليهم فأنت آثم، والفضل لمن تقدم بدنه لا من تقدم لمن جاء مكانا متأخرا، الفضل للسابق بالمجيء لا لمن أتى لمكان قريب وجلس فيه وظن أنه من المتقدمين. بارك الله فيكم. سمحت شيخ عبد العزيز، أنتقل إلى رسالة من الأخ باخت الجدعاني، ويسأل فيها عن زكاة المال، الحكمة منها، وهل لو أخرجها في كفالة يتيم يجوز؟ زكاة المال ركن من أركان الإسلام، هذا أمر مجمع عليه، ولها حكم عظيمة بينها الله بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي زكاة للقلوب، طهرة لها من الأخلاق الرذيلة، بخل والشح والبخل والأنانية، وهي زكاة للأموال تزيدها وتنميها وتحفظها من الآفات وتحصنها من المصائب. فأدي يا أخي المسلم طاعة لله وأوصلها إلى المستحقين، وإن يكن يتامى حقا تعرفهم وتعرف حالهم أو تعرف الجل ترعاهم فأعطيتهم على ذلك فلا مانع من ذلك. سؤاله الآخر، الأخ باخت يقول: بالنسبة لمن يسأل في المسجد بعد الصلاة مباشرة، ما موقف الإمام من ذلك؟ ينبغي للإمام لطف أن يقول من السائل: اجلس عند باب المسجد، وإذا رافعا صوتا نهى عن رفع الصوت حتى لا يشغل الناس عن أذكارهم بعد الصلاة. فإن بعض المسولين يكون عنده شيء من قلة الحياء برفع الصوت أو إخراج أعضائه، انظروا ما دام يعني من المصائب، انظروا، وقد يكون بها شيء من التزوير وشيء من التحايل. إنما المهم ألا نمكنه من رفع الصوت الذي يشغل الناس عما هم فيه. أثابكم الله. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أعرف أخ مخاصم لأخيه الذي أكبر منه ولا يتكلم معه، وبعد ذلك توفي، فماذا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمالنا تعرض على الله يوم الخميس ويوم الاثنين، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله انظروا هذين حتى يصلحا. والأخ الرحم أخوك، أخوك من شقيق، شقيق أو لأب، أخوك من شقيق أو لأب هو أخوك وعضدك، ومقاطعتك له من كبائر الذنوب ومن قطيعة الرحم اللعن فاعلها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإن من تاب الدنيا وأنها لابد من افتراق، ندم على هذه القطيعة ووصل رحمه بها بالحياة واستسمع أخاه وطلب المسامحة والعفو. يا إخواني، الدنيا منقضة لابد، لكن حاول أن تخرج من حياتك وأنت على عمل صالح وصية رحمه وبر بوالدين وإحسان البقراء والمساكين. الرحم لابد من صلتها، من أحب أن ينسأ له بأثره ويبسط له برزقه فليصل ذا رحمه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر من الخرج يقول: كنت قد ابتليت بشرب الدخان، وفي شهر رمضان المبارك عزمت على تركه، والآن ولله الحمد مستمر على ذلك، فما هي وسائل البقاء على ترك هذا الدخان، وما هي نصيحتكم لي؟ أولا شكر الله على هذه النعمة أن الله عافك من شره، سله جل وعلا يثبتك الحق وألا يزيغ قلبك بعد هداك، سأل الله أن يبغض لك له، واجتنب وجهات أصحابه الذي يكون جالس من قبل، اجتنب جالستهم وتجلس معهم في استراحاتهم وغير ذلك حتى لا يؤذوك أو يلزموك به ويحب إليك. اتق الله وابتعد عنهم وعن مجالسهم لعل الله أن يعيدك من شر ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات أم عبد الله من الدمام تقول: في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. تسأل تقول: بارك الله فيكم، كيف نجسد هذا الحديث في حياتنا ومع أمهاتنا؟ نجسده بأن نذكره ونتحدث به ونبين صغارنا من ذكور وإناث أن بر الوالدين سبب للنجاة وأن عقوقهما سبب للهلاك، وأن النبي وأن جبريل قال النبي قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخله فقل آمين فقال آمين فأبعده الله فقل آمين قال آمين أدرك أبويه لكنه عقهما وأساء إليهما وجفاهما وأساء وضربهما وشتمهما ونفر عنهما وأعرض عنهما وتناساهما وما كأن موجودين لا يبر بهما لا يسمع كلامهما لا يخدمهما لا ينفق عليهما صديقه أحب إليه من أبيه وقريب امرأتي أحب إليه من أمه فالأم في جفاء منه والأب كذلك دليل على غلظ القلب وغلظ الطبع وسوء الديانة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز من تبوك، هذه الأخت أم إبراهيم تقول زوجي يرفض أن أصوم الست من شوال مع العلم أنني في كل عام أصوم هذه الست، فما توجيهكم؟ إذا أمرك زوجي نهاك عن صيام الست فانتهي، لأن أمره وحقه أوجب من هذا، وهذه نافذة وحقه واجب. والحديث لا يصوت امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. سؤالها الآخر تقول هل للزوجة أن ترفض المعاشرة لأن زوجها تزوج عليها؟ لا يجوز، حرام عليها. الزواج شرع ما عمل باطلا، هو عمل ما أباح الله له، أباح الله التعدد فليس عيبا، التعدد أمر مشروع، ويجب على المسلم أن تؤمن بهذا كله وأن لا يستغلها الشيطان ويستهويها فتجعل من زواج زوجها متجع من الزواج عقوقا لزوجها وامتناعا من معاشرته. أتابكم الله. هذه أم سعيد من خميس إمشيط تسأل تقول حفظكم الله، أنا كثيرة الدعاء ولكنني لم أرى ذلك في حياتي، فما هو السبب؟ الدعاء الله جل وعلا يسمع دعانا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، لكنه حكيم عليم يضع الأمور موضعها، حيث أن عطاه ومنعه قائم على كمال حكمته وكمال علمه وكمال عدله وكمال رحمته. فربما دعوت دعوة الخير ألا تجابيها، يعطيك الله خيرا منها أو يدفع شرا عظيما تعلم فيه به، أو يدخلك بالآخرة بما هو خير من الدنيا وما عليها. عليك الدعاء والتضرع ودع الأمر إلى الله، والله جل وعلا حكيم عليم. أيضا أم سعيد لها سؤال آخر تقول أنا ولله الحمد قد أنعم الله علي بالمال، هل يجوز أن أعطي أمي الفقيرة من زكاتي؟ لا، أعطيها من حقك العام، أما الزكاة بأوساخ المال خصي بها الفقراء والمساكين. أبو إبراهيم من الدمام يقول أحيانا ينتابني بعض الشك وبعض الرياء في عملي وبعض الإعجاب في عباداتي، فكيف أتخلص من ذلك؟ أخلص لله أبو إبراهيم، أخلص لله عملك، أخلص لله عملك، فإنه لا ينفعك مرآة الناس، وإن أثنوا عليك ومدحوك وعظموك وقربوك هذا لا يغني شيئا، إنما العمل ينفعك إخلاصك لله الذي سيثيبك على هذا العمل والذي وفقك له، فأخلص له عملك فهو الذي سينفعك في الدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإياك والإعجاب بعمل، تواضع لله، اعمل لله عمل خالصا، تواضع لخالق ورازقك، تواضع العبد الذليل لسيده، تواضع تواضع حقا. وإياك والإعجاب، فالعمل الصالح الله ليوفقك له وأعانك عليه ودلك عليه، فالفضل له والثناء له جل وعلا، وعليك أن تدل لله وأن تتواضع له وأن لا يصيب الإعجاب بعملك، فمن أعجب بعمل يوشك أن يحبط عمله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ آدم السعيد يسأل عن صيام الست من شوال، يقول هل يلزم تبييت النية من الليل؟ الظاهر أنها لا بد منها، لأنها صيام معين من مطلقة، صيام معين فلا بد من النية، وإذا نويتها أول ليلة ونريد تتابعها كفاك إن شاء الله.